تفسير قول الله تعالى: هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة جزاكم الله خيرا. هذا وعيد من الله. ماذا ينتظر هؤلاء المدعوون عند إعراضهم عن الاستجابة؟ هل ينتظرون أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام، تأتيهم الملائكة؟ هذا فيه التهديد والوعيد، نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.